قطرها 12700 كيلو متر، محيطها 39500 كيلو متر، وزنها 6000 تريليون طن، 6000 تريليون طن. ولكي تكتب هذا الرقم تكتب رقم 6 وعن يمينه 27 صفرة. 6000 تريليون طن. طن، من الذي امسكها في الفضاء؟ من الذي حمله؟ انا لا اجيب ثقل رؤوسهم على الصلاة، ودول اللي ربنا قال فيهم فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. ابن عباس رضي الله عنه لما قرأ هذه الآية قال الحمد لله الذي قال عن صلاتهم ولم يقل في صلاتهم. قلت بالك بعد ما سمعنا لا اله الا الله. وحد يا مسلم، وحد من لا يغفل ولا ينام، وصلي على النبي العدنان. شوف ابن عباس بيقول ايه، بيقول الحمد لله لربنا قال فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ولم يقل في صلاتهم. لاني لو الايه كانت قالت الذين هم في صلاتهم كنا كلنا مشرفين على قسم الويل. ليه؟ ان ما فيش حد بيخلو من السهو في الصلاه. فيه ده احنا ما بيحللناش التفكير الا احنا في الصلاه، خصوصا الصلاه بتاعت اخر الشهر، تبقى الجيوب بقى مصابه بالزكام الحاد وما فيش فلوس، ويقعد بقى الواحد اول ركعة يعملها جمع والتانية طرح والتالتة قسمة والربعة ضرب. تاية حيدفع البقال كام وحيدفع للمكوادي كام وحيروح يدي دروس خصوصية لولاده بكام واجرة السكن كام، ويقول السلام عليكم ورحمة الله، ويقرا التحيات مكان الفتحه وينزل الفتحه مكان التحيات، وشغل الاخبطيش وحوس. ما تسمعني الصلاه على النبي اهو ده. بعد ما يسلم التسليمتين تقول له الصلاه ضيعك الله كما ضيعتني. ولذلك ربنا بيقول في الحديث القدسي ايه، عبدي تفرغ لعبادتي املأ صدرك غنى واسد فقرك، والا تفعل ملأت صدرك شغلا ولا اسد فقرك. يعني بس حتى وانت واقف الخمس دقايق خليهم لي خلصين. ده انت لما بتقوم تصلي الله ينصب وجهه الى وجهه، فاذا التفت العبد في الصلاة نادى عليه الله قائلا عبدي اهناك من هو احسن مني حتى تلتفت اليه عني. يا سلام يا سلام. ده خدت بالك ان الصلاة ايه؟ ركوع وسجود وسلام. ابدا، تصل عبارة عن مكالمة لا سلكية مع مالك الملك. ده انت ما عندكش فكرة وانت في الصلاة ربنا بيقول لك ايه. ده انت وانت بتقرا الفتحة بتقول الحمد لله رب العالمين، ربنا بيرد يقول حمداني يا عبدي، وبعدين الرحمن الرحيم يقول اثنى علي يا عبدي، وبعدين مالك يوم الدين مجدني يا عبدي، اياك نعبد واياك نستعين ومن العون ومنك العبادة، اهدنا الصراط المستقيم سألني عبدي ولعبدي ما ساء، صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، سألني عبدي ولعبدي ما ساء. انا بقول الكلام ده ليه؟